لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، واصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ونستكمل الحديث حول علامات الساعة الكبرى. واليوم نتحدث عن علامة من علامات الساعة الكبرى، ألا وهي خروج يأجوج ومأجوج. خروج يأجوج ومأجوج، يعني من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج. ما يأجوج وما مأجوج؟ يأجوج ومأجوج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمتين أو أمتان كثيرة العدد، ويخرجان على الناس في آخر الزمان فيفسدان في الأرض فسادا عظيما. وقد جاء ذكر يعني أمة يأجوج ومأجوج أو هاتين الأمتين في كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك في زمن الملك الصالح ذي القرنين، حكى الله سبحانه وتعالى لنا ذلك في كتابنا في القرآن عن هذه القصة وعن هاتين الأمتين الظالمتين المفسدتين. فذكر الله تعالى في سورة الكهف أن ذا القرنين في تطوافه في الأرض بلغ بين السدين، فوجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، فاشتكوا إليه من الضرر الذي يلحق بهم من يأجوج ومأجوج، وطلبوا منهم أن يقيم بينهم وبينهم سدا يمنع عنهم فسادهم، فاستجاب لطلبهم كما قال الله تعالى في القرآن: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. هم يعيشون حياة بدائية جدا، لا يكادون يفقهون قولا من بعدهم عن معاشرة الناس ومخالطة الناس. ولذلك العلماء تكلموا حتى في المكان هذا المكان، لكن لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحدد هذا المكان تحديدا دقيقا، إلا أنه في مشرق الأرض، إلا أنه في مشرق الأرض يعني في جهة الشرق. وكثير من الباحثين يقولون أنه في المنطقة التي تسمى الآن بآسيا الوسطى، آسيا الوسطى يعني، وهي التي يعيش فيها ما يسمى بالتتاريين، اللي هي البلاد المحيطة ب يعني روسيا الاتحادية ونحو ذلك. فهذه البلاد يقولون هذه هي البلاد التي جرت فيها هذه الأحداث، هذه المنطقة التي جرت فيها هذه الأحداث. ويرجح بعض الباحثين هذه المنطقة أيضا من يعني جهة استدلالهم بما جاء في وصفهم وشكلهم. فقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف يعني وجوههم، وصف يعني شكلهم وطبيعتهم، قال: صغار الأنوف عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. فهذه الأوصاف يقول بعض الباحثين أكثر من تنطبق عليهم هذه الأوصاف هم أهل هذه المناطق، سكان هذه المناطق. بعضهم يقول الصينيين، وبعضهم يقول لا مش الصينيين، الصينيين دول كانوا في المكان الذي يبحثون عن من يقيهم، وبعضهم يقول مناطق اللي هي محيطة ب يعني روسيا الاتحادية اللي حواليها دي كده، اللي بيعيش فيها ما يسمى بالتتاريين. نحن لا يشغلنا هذا كثيرا، إنما الذي يشغلنا أن الله تعالى أخبرنا أن هناك أمتان ظالمتان في هذه أو في منطقة في الأرض، هم في مشرق الأرض، في منطقة في الأرض في مشرق الأرض، الآن هم محبوسون خلف السد الذي بناه هذا الملك الصالح ذو القرنين كما قال الله تعالى في سورة الكهف. سمحك الله تعالى، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. جيران ذول هم يأجوج ومأجوج، قبيلتان كبيرتان، أمتان كبيرتان جدا، مفسدون في الأرض. هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يعني نعطيك أجر، وقد سمعوا بقوة هذا الملك وإمكاناته وقوة جيشه وما عنده من القدرات. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أنا عندي والحمد لله من نعم الله ما عندي. بعضهم يعني يقول هو نبي، يعني ذو القرنين هو نبي، وبعضهم يقولون هو ملك صالح، ولعل هذا أقرب والله أعلم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبه. أغلق عليهم ذو القرنين المكان الذي هم فيه، وكما يقول العلماء الظاهر أنهم يعيشون فيما يشبه المنطقة المحيطة بالجبال الشاهقة جدا، والتي كان لهم منها مخرج واحد يخرجون به على جيرانهم. فلما جاء ذو القرنين سد هذا المخرج. يعني لو تصورنا أن منطقة شاهقة الجبال وهم يعيشون في هذا يعني المنبسط أو هذا الوادي الذي هو في حول في من حول هذه الجبال الشاهقة، وليس لهم مخرج على جيرانهم إلا جهة واحد كانوا يخرجون منها على جيرانهم. والظاهر والله أعلم أيضا أنهم أعطوا قوة شديدة جدا، عندهم من القوة الشديدة جدا، لكن ليس كما قال أو ذهب بعضهم إلى أنهم آذانهم كآذان الفيلة، ومش عارف وطولهم مش عارف مثلا طول الشجر وكذا، هذا كله ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. والظاهر أنهم من بني آدم كما سيأتي، لكن فيهم قوة بدنية، فيهم قوة بدنية شديدة جدا، وفيهم تناسل كبير جدا، يعني الظاهر أن فيهم تناسل كبير جدا، يعني بيتناسلوا بكثرة شديدة جدا جدا. عشان كده لما هيخرجوا في آخر الزمان المؤمنون مع عيسى عليه السلام، وقد سبق الكلام أن في هذا الزمان وهذه المدة ليس في الأرض كفر، وتحولت الأرض إلى ما يشبه الجنة، فكل من على الأرض مؤمنون، والبركة قد حلت بالأرض في كل مكان. فإذا بهؤلاء يخرجون على الناس، فمن كثرتهم وزيادة عددهم الخطير جدا جدا وقوتهم العدد العتادية، عيسى عليه السلام قائد المسلمين يومئذ يأمر المسلمين أن يتحصنوا في الجبال والشعاب والأماكن البعيدة عنهم. لماذا؟ لأنه لا طاقة لأحد بمواجهتهم، لا يدان للمسلمين على مواجهة هذه القوة الرهيبة جدا، قوة يأجوج ومأجوج. فهم الظاهر يعيشون في منطقة يحيط بها الجبال الشاهقة الضخمة جدا، التي يصعب النيل أو الوصول إليها وإلى قممها وتجاوزها ونحو ذلك. فهم موجودون في الأرض الآن، هم موجودون في الأرض، هذا نؤمن به ونصدق به. حتى ولو قال من قال إن الأقمار الصناعية الحديثة تأتي بما هو في حجم البرتقالة من في أي مكان، فكيف لم تصل إلى يأجوج ومأجوج؟ هذا الكلام سبق أشرنا إليه في الكلام عن الدجال، وأن الدجال في جزيرة من جزائر البحور محبوس، وهذه الأقمار الصناعية التي يقولون عنها الدقيقة جدا لم تصل إليه، نعم لم تصل إليه لعجزها، فهو في مكان لا يتصل إليه هذه الأقمار الصناعية. وكذلك هؤلاء يبدو أنهم في مكان أغلق عليهم إغلاقا محكما لا تصل إليه الأقمار الصناعية، لكنهم موجودون، موجودون، وأخبرنا الله عز وجل بهم، أي نعم هم موجودون وهم في هذا المكان. نعم. قال الله عز وجل عن ذلك: حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. يعني لا عرفوا يتسلقوا هذا السد ولا عرفوا ينقبوا هذا السد. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حق. يعني ذو القرنين يعرف أن هناك سيأتي يوم أوحى الله به إليه أن هناك سيأتي يوم سيخرج هؤلاء. قال: هذا من رحمة، هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. هناك موعد، أو أن هذا الكلام هو كلام الله وليس كلام ذي القرنين. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، إذا جاء الموعد المحدد لهؤلاء في الخروج سيخرجون وينهار هذا السد ويخرجون بعد ذلك. قال الله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. خلاصة يعني الكلام أن يأجوج ومأجوج أمتان كبيرتان عظيمتان مفسدتان في الأرض، ستخرج أو ستخرجان في آخر الزمان فيعيثون في الأرض فسادا، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما من جهة كثرة العدد، قال: ويأجوج ومأجوج أمتان كثيرة العدد وهما من ذرية آدم عليه السلام. ثبت في الصحيحين أن الله تعالى يقول: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: بعث بعث النار، فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. من كل 1000، يعني 1 في 1000 ممن خلق الله تعالى يدخل الجنة، يعني نسبة يعني 999 إلى النار، واحد فقط إلى الجنة من الذين خلقهم الله عز وجل. ولذلك عند ذلك يعني وجد الصحابة وخاف رضي الله عنهم وأرضاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، فقال: إن فيكم أمتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يواسي الصحابة لما خافوا نسبة 999 إلى النار، واحد في الألف يعني للجنة، فخافوا. فقال: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا. العدد الضخم اللي يخش النار ده نسبته كبيرة، لأن يأجوج ومأجوج دول رحين النار على طول والعياذ بالله، فدول من العدد الضخم ده. قال: إن فيكم أمتين ما كان في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. قال ابن كثير بعد سياقه لهذا الحديث: وقد حكى النووي في شرح مسلم عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج قد خلقوا من مني خرج من آدم واختلط بالتراب فخلقوا من ذلك، فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم وليسوا من حواء. وقد رد ابن كثير هذا القول وأنكره قائلا: وهذا قول غريب جدا، ثم لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل، ولا يجوز الاعتمادها هنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة. وهذه المسألة يعني لم يكتف حتى لم يقتصر الأمر فيها على حواديت أهل الكتاب التي لا تثبت، لا بل بدأنا نسمع حتى في وسائل الإعلام الحديثة دي، النت ونحو ذلك، ناس يعملوا حاجات كده غريبة، يقول لك احنا عصرنا على مكان يأجوج ومأجوج، ويعودوا بقى يجيبوهم شكل الغوريلات ويجيبوهم شكل مش عارف ايه ونحو ذلك. هذا كله في الحقيقة لا دليل عليه. وقد أخبر الحق تبارك وتعالى أن السد الذي أقامه ذو القرنين مانعهم من الخروج، وأخبر أن ذلك مستمر إلى آخر الزمان عندما يأتي وعد الله ويؤذن لهم بالخروج، وعند ذلك يدك السد ويخرجون على الناس. قال تعالى: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وعند ذلك يخرجون أفواجا أفواجا كموج البحر، أعدادهم رهيبة جدا جدا. قال قال الله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. سحمة شديدة جدا، يعني يمشوا متلاصقين كده ببعض، عشان كده عاملين زي موج البحر. وذلك قرب قيام القيامة والنفخ في الصور. قال تعالى: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقد أخبر الحق في موضع آخر عن نقبهم السد وخروجهم. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يعني مجرد ما يفتحون السد ينتشرون في الأرض انتشارا فظيعا. وقال تعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا. قال: وهذا كائن في آخر الزمان، أي أن هذا سيحدث في آخر الزمان بعد المسيح على طول، أو بمعنى أدق في آخر فترة من زمن المسيح. قال: وقوله من كل حدب ينسلون، أي يسرعون في الإفساد في الأرض. والحدب هو المرتفع من الأرض، وهذه صفتهم حال خروجهم. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فتح من ردم يأجوج ومأجوج في عصره فتحة صغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في عصره هو أخبر أن في جزء اتفتح من ردم يأجوج ومأجوج، جزء صغير كده كالحلقة أو كالحلقة التي تكون من الإبهام والتي تليها، جزء صغير. ففي صحيح البخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نسأل الله العفو والعافية. إذا كثر الخبث، والحقيقة إن الخبث كثر وانتشر، فهذا في الحقيقة بيشير إلى كما يقول كثير من المحللين إلى اقتراب زمان الساعة. كثير من المحللين يقولون اقترب زمان الساعة جدا، حتى إن العلامات الكبرى لسه ما فيش حاجة طبعا ظهرت منها، وبعض العلامات الصغرى لسه ما ظهرتش، لكن بعض المحللين يقولون الظاهر إن اقتربت جدا، يعني العلامات الصغرى الأخيرة زي مسألة المهدي ونحو ذلك، يقولون الظاهر أنها اقتربت جدا. وأن بعض المحللين بيقعد يدقق جدا في تفاصيل لدرجة أن يقول يعني شكل العالم بدأ الآن يحصل فيه نوع من المناوشات بين الدول الكبرى، واللي ممكن يوصل لحرب نووية، والحرب النووية دي ممكن تدمر العالم أو تدمر نسبة كبيرة يعني من العالم، الحضارة اللي هي الموجودة دي بأسلحتها بكل اللي فيها ده، ويعود الناس للصورة القديمة اللي هي فعلا الصورة القديمة دي اللي هيبقى معاها علامات الساعة الكبرى، أو بداية علامات الساعة، آسف، نهاية علامات الساعة الصغرى. لأنه المهدي لما هيظهر هيقاتل على الخيول والسيوف، ويقاتل بالسيوف ونحو ذلك، مفيش بقى الأسلحة الرهيبة جدا دي والنت الله يعني البتاع اللي بوظ حياة المسلمين ده، مش هيبقى موجود لا نت ولا غير ولا كلام ده، كل ده هيبقى هيختفي من الأرض، والحياة هتعود إلى يعني سابق ما كانت عليه. أما وقت خروج هؤلاء، قال: وخروجهم يقع بعد نزول عيسى بن مريم وهزيمته للدجال. ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان في الحديث الطويل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منهم، يعني يجوا إلى عيسى أي من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا قدرة ولا طاقة لأحد على مواجهتهم، فحرز عبادي إلى الطور. أيصعد بهم إلى الجبل كي يكونوا في حرز من هؤلاء؟ قال: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية، اللي كان بيسأل عليها الدجال، على بحيرة طبرية، بحيرة دي في فلسطين. وقال: ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه، إن نبي الله عيسى هيتحصر في الجبال هو وأصحابه عشان ما يواجهوش يأجوج ومأجوج، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، لأنه طبعا الحال هيشتد بهم وهيعيشوا في الجبال فترة الظاهر لحد ما تنتهي فتنة يأجوج ومأجوج هذه. قال: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يرغبون إلى الله. قال: فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا. فرسا يعني جمع فريس، يعني عيسى والمسلمين هيقعدوا يدعوا ربنا وتضرعون إلى الله، وده فيه إشارة إلى فضل سلاح الدعاء، فيدعون الله، فيرسل الله عز وجل على يأجوج ومأجوج مرضا يأخذهم في رقابهم، زي اللي بيأخذ الدواب دود ينشأ في رقابهم فيصبحون فرسا والعياذ بالله، كموت نفس واحدة، كلهم يموتوا في لحظة واحدة، الأعداد الرهيبة جدا اللي احنا ما عندناش عدد وحصر لها، لكن الظاهر انها ملايين ملايين كبيرة جدا، لان دول هم اللي هيكتروا اهل النار، فهذه الملايين المليانة هذه ربنا سبحانه وتعالى يرسل عليها هذا المرض في لحظة واحدة يموتون جميعا. قال: فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسة كموت نفس واحدة. قال: ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. ما فيش في الأرض موضع شبر إلا وهم جسس مرمية في الأرض، جسس جسس في كل مكان في الأرض كلها، وده يدل على فظاعة عددهم. قال: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله. هو ده المؤمن، المؤمن ليس له إلا الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا انعدمت الأسباب فهو يتوجه إلى الله عز وجل خالصا. قال: فيرسل طيرا كأعناق البخت، يرسل الله طيرا كأعناق البخت، البخت هي الجمال اللي أعناقها طويلة، فيرسل الله طيرا ضخمة كبيرة فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، مطر يمسح الأرض كلها وينظف الأرض كلها. قال: فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلاقة، أرض تصبح نظيفة جدا زي المراية. قال: وقال مسلم أيضا بعد سياقه للحديث السابق: حدثنا علي بن حجر السعدي قال حد، إلى آخر ما ذكر يعني في سند الحديث. قال: وزاد بعد قوله: لقد كان بهذه مرة ماء، من شدة إفسادهم يمرون بالبحيرة، يعدي أولهم بالبحيرة يشرب الماء اللي فيها، على ما يجي آخرهم ما يلاقوش ماء أصلا من كثرة عددهم وفظاعة فسادهم. قال: ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، هو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء، نعوذ بالله، يغترون. قال: فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء. هم بينظروا في الأرض ما لهمش حد، الناس كلها متخفية في الجبال، فيقولوا قتلنا من في الأرض فلنقتل من في السماء، انظر إلى الغرور والعياذ بالله. قال: فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، فتنة لهم، يرموا الرماح بتاعتهم في السماء كده ترجع لهم تاني مليانة دم، يقولوا بس ده احنا كمان قضينا على من في السماء. قالوا في رواية ابن حجر: فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدي لأحد بقتالهم، والسبب في ذلك أنه لا يستطيع أحد الوقوف في وجوههم لكثرتهم، يدلك على كثرتهم أن المسلمين يوقدون من أسلحتهم بعد هلاكهم 7 سنين. يعني المسلمين يعودوا اللي عايز حطب يعمل عليه النار ويعمل عليه الأكل والشرب والدنيا 7 سنين. القصي بتاعتهم بس اللي هي بتاع بتاعت النبل بتاعتهم ده كان عددهم قد ايه دول. نعم. قال: ففي سنن الترمذي بإسناد مسلم في الرواية السابقة: سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ونشابهم وأسلحتهم وأترستهم 7 سنين. وهذه الأحاديث وأحاديث مشابهة كثيرة تدل على أن الحضارة الهائلة التي اخترعت هذه القوة التي نعيش فيها يعني الهائلة من القنابل والصواريخ ستتلاشى وستزول، وأغلب الظن أنها ستدمر نفسها بنفسها، وأن البشرية ستعود مرة أخرى إلى القتال على الخيول واستعمال الرماح والقسي ونحو ذلك، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يسلط الظالمين على الظالمين. هل سبحان الله ممكن أمريكا بحلفها وروسيا بحلفها والصين والجماعة دول مع بعض يقوموا على بعض ويقتلوا بعض ويخلصوا على كل السلاح النووي والدنيا دي كلها؟ وممكن اللي يبقى في الأرض بعد ذلك العرب المسلمين؟ الله أعلم. هي دي المنطقة اللي ما فيهاش سلاح نووي وما فيهاش يعني الدنيا سخينة جدا كده نوويا فيها؟ الله أعلم. بحيث ان دو ممكن امروا بعض وخلصوا على بعض وتنتهي الحضارة الموجودة دي، وبعدين يرجع العرب بعد كده هم اللي يبقى لهم الكلمة والسيادة. الله أعلم. نسأل الله تعالى أن يسلط الظالمين على الظالمين. قال: وأن البشرية ستعود مرة أخرى إلى القتال على الخيول واستعمال الرماح والقسي ونحو ذلك، والله أعلم. أما في صفة هلاك يأجوج ومأجوج فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا صفة كذلك هلاكهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم وعند الترمذي وابن ماجه: إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس. يحفروا في السد كل يوم، يعود يحفروا في السد على أمل من يخرجه، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس. وهذا يظهر لنا أنهم يعيشون في مكان مغلق عليهم من كل الاتجاهات حتى من فوق رأسهم، لأنه علشان كادوا أن يصلوا إلى شعاع الشمس يبقى المكان اللي هم فيه مظلم، بحيث ان هم ما همش عارفين يروا الشمس. لكن طيب عايشين ازاي؟ الله سبحانه وتعالى قادر، الله قادر على انه يجعلهم على اي صفة يعيشون، زي ما الدجال موجود في جزيرة من جزائر البحور ومحبوس مقيد في هذه الجزيرة، وزي الشياطين ما هي عايشة، والجن طب ما هو الجن والشياطين اعمارهم طويلة جدا، ابليس عمر الدنيا كلها، يعني إبليس عمر الدنيا كلها، وبعدين في الآخر كمان هيخش جهنم بعد كده والعياذ بالله، كل الناس تموت وإبليس لسه قاعد. هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد ما كان. قال: حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس. قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله تعالى. واستثنوا فيعودون إليه هو كهيئته يوم تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس. قال: فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذي اكفظ. يعني الرماح بتاعتهم ترجع عليهم الدم الذي اجفظ، يعني امتلأ، الرماح ترجع مليانة دم. فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلون بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم. يعني حتى الدواب طبعا اللي هي بتاكل اللحوم اللي هي اللي زي كده اللحوم الميتة والناتنة وكذا ونحو ذلك، ممكن تكون الدواب اللي هي زي الأسود والسباع ونحو ذلك، قال وفي سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم ومسند أحمد عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح أو يفتح يأجوج ومأجوج يخرجون على الناس كما قال الله عز وجل من كل حدب ينسلون فيغشون الأرض وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم. المسلمين هياخدوا معاهم المواشي بتاعتهم عشان يضمنوا أسباب الحياة. قال ويشربون مياه الأرض حتى أن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسا يعدوا بالنهر يشربوا في لحظة والنهر يتحول لأرض يبسا. نسأل الله العفو والعافية. قال حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول قد كان ها هنا ماء مرة. قال حتى إذا لم يبقى من الناس إلا أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء. قال ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع مخضبة دما للبلاء والفتنة فتنة ليهم. قال فبينما هم على ذلك إذ بعث الله دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقهم فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس. فيقول المسلمون ألا رجل يشري نفسه يعني يحتسب عند الله فينظر ما فعل هذا العدو. قال فيتجرد منهم محتسبا لنفسه قال قد أظنها على أنه مقتول فينزل فيجدهم موت. واحد محتسب يعني يحتسب الأجر على الله إنه هو غالبا هيقتل هيقابل يأجوج ومأجوج بس عايز يستخبر الأمر. قال فينزل فيجدهم موتا بعضهم على بعض فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا فإن الله قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم فما يكون لها رعي إلا لحومهم فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابته قط. تشكر يعني تؤدي لحما نتيجة أنها تأكل من دسمهم ويعني أجسادهم. وهذه النصوص دالة على كثرة يأجوج ومأجوج بحيث لا يستطيع أحد أن يقف في وجوههم. خلاصة الكلام يعني أن من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج تلك الأمتان الظالمتان الكثيرة العدد المفسدتان في الأرض فسادا عظيما. فتنة كبيرة جدا تظهر في هذا الوقت. فعلى هذا التفصيل الذي تقدم إلى أن يهلكهم الله سبحانه وتعالى. وهنا ينزل المسيح وينزل المسلمون مرة أخرى من حصونهم ويعيشون في الأرض عيشة هنيئة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خير عيش زمن المسيح أو كما قال. ثم يحج المسيح عليه السلام إلى بيت الله الحرام ثم يموت المسيح ويدفنه المسلمون بأيديهم. وذكر بعضهم أنه يموت في المدينة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنقف على يعني أواخر علامات الساعة الكبرى يعني العلامات التي بها تقريبا نكون قد دخلنا على يوم القيامة ويوشك أن يقوم يوم القيامة. وهي العلامات المتبقية وهي هدم الكعبة وعودة البشرية إلى عبادة الأوثان والعياذ بالله ثم خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. هذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.